في هذه المحاضرات كانت عن خصائص محمد، وكانت بعنوان خصائص أم نقائص. الحلقة النهاردة اللي هي الحلقة الثانية بنفس العنوان، لأن هنستكمل فيها حلقة المرة اللي فاتت، خصائص أم نقائص الجزء الثاني. اتكلمنا عن نوعين من الخصائص المحمدية. خصائصه هو كإنسان تجاه البشر كلهم سواء المسلمين أو غيرهم، وخصائص محمد تجاه الرسل والأنبياء في الحياة الدنيا. وأثبتنا أن كل تلك الخصائص كانت نقائص لا يقدر بإنسان أن يفتخر بأنه يتمتع بيها أبدا. النهاردة هنستكمل هذه الكوميديا الخصائصية لمحمد في نقطتين مهمين: خصائصه دون جميع الأنبياء في الحياة الآخرة. المرة اللي فاتت كانت الحياة الدنيا، دلوقتي في الآخرة بقى ماذا سيختص محمد في الآخرة. ثم نتطرق إلى النقطة الرابعة. على فكرة أنا ما سلمتش على الأستاذ بيرتولي بالذات، لأن هذا الإنسان أنا بعزه، فيعني بستثنيه، له مقام خاص عندي، فمرحبا بك يا أستاذ بيرتولي. الخاصية الرابعة أو المجموعة الرابعة من الخصائص اختص بها المسلمون والمؤرخون المسلمون وعلماء وشيوخ الإسلام أمة محمد. فالنهاردة هنستكمل هذه المجموعة، ثم سأعقب في الآخر بذكر ما كتبه مسلم أحد الأساتذة اللي هم دارسين كويس قوي، دكتور، وهو يتحدث عن هذه الخصائص بصورة ماشية مع الظروف الحالية لأمة الإسلام، وبينتقد فيها الدكتور عمارة. بداية، خصائص المصطفى، هكذا العنوان في المراجع. المصطفى دون جميع الأنبياء عليهم السلام في الحياة الآخرة. اختصاصه أول شيء بأنه أول من تنشق عنه الأرض في يوم القيامة. محمد سيظهر أولا، يعني القيامة هتكون بمحمد أول شيء، هو اللي هيقوم أول واحد. هذا الكلام إذا ناقشناه فقط، يعني هذه الخاصية الوحيدة لو ناقشناها لوحدها، تثبت أن كل ما قاله محمد على الإطلاق كذب. كيف؟ إذا كان محمد أول من تنشق عنه الأرض، لم يكن هناك داعي أن يذكر حديثا ويذكر الحديث في نفس مع نفس الحديث دوت، إن أنا أول من تنشق عني الأرض. لما بيقول إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يرفع رأسه، الصعقة الثانية اللي أكون أول من يرفع رأسه من التراب فأجد موسى عند العرش. إذا موسى قام قبل محمد. إذا كنت أنت هتقوم من الموت تلاقي موسى في وشك عند العرش، إذا هناك قيام لموسى قبلك، وهناك اقتراب لموسى من العرش عنك. فكيف يتأتى هذا مع ذلك؟ يعني الحديث ده يمشي مع ده ازاي؟ اذا كنت انت الاول، ازاي موسى كان الاول في نفس الوقت؟ دي نقطة. فانشق عنه الارض ويعطى لواء الحمد. انا اتحدى شيخ الازهر نفسه والمفتي ومن دونهم انه يوضح لي ما هو لواء الحمد. يعني ايه لواء الحمد؟ مكتوب عليه ايه؟ لم نعرف لمحمد الا اللواء اللي عليه السيفين اللي لسه السعودية بتستعمله دلوقتي. ما هو لواء الحمد؟ وحيشيله ليه؟ وما مبرره؟ ايه معناه؟ يا ريت لو حد من الشيوخ المسلمين لو كان فيهم حد موجود يشرح لي يعني ايه لواء الحمد ديت اللي انا بقالي عشرات السنين بقراها. محمد شايل لواء الحمد، ما هو لواء الحمد؟ ونلاحظ مسألة عجيبة، وهو بيقول الحديث بيقول أول من تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر. يعني هل الناس يوم القيامة بتبعث بالهيكل العظمي ولا ايه معنى عبارة جمجمتي يوم القيامة دي؟ ولا فخر. وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأول من يدخل الجنة ولا فخر. ثم نفاجأ بأنه عندما يأتي إلى الجنة، يعني هذا الرجل أولا طلع في الإسراء والمعراج. مش أنا بقول لكم لو مسكنا النقطة دي بس هنقعد فيها الليلة في حالها، يعني أرجو إن الوقت يسعفنا. في الإسراء والمعراج القصة الوهمية اللي اخترعها محمد دي، دخل الجنة وشاف اللي فيها. إذن ملائكة الجنة وعلى رأسهم رضوان يعرف من هو محمد. فما معنى الحديث الذي يقول، او استكمالا للحديث اللي احنا بنقوله، يعني محمد يجي يأتي باب الجنة فيأخذ بحلقها. انتوا عارفين باب الزريبة بالظبط كده، يعني ماسك حلقة الجنة وبيدق الباب طاق طاق طاق. فيقولون من هذا؟ ليه وانتم لسه ما تعرفوش؟ يعني اللي جاي شايل لواء الحمد ولا فخر ده لسه ما تعرفوش مين هو؟ فاقول انا محمد فيفتحوا لي. فادخل، يدخل بقى الجنة الغازي داخل شايل لواء الحمد ولا فخر. اول ما يدخل فاذا الجبار متقبلي الله. محمد اول ما يدخل الجنة يلاقي الجبار في وشه قاعد. طيب الجبار دوت يا محمد ما يعرفش انك انت بره؟ يعني ما قالش للملائكة افتحوا الباب لمحمد، لحبيبي محمد؟ اليس هذا الكلام دليلا على كذب محمد؟ يعني لا الملائكة عارفين مين انت، والجبار قاعد جوه مستنيك ولا يدري انك انت وصلت، بحيث يقول له افتح الباب يا ولد يا رضوان لرسول الله بره. هذا الكلام هل يدخل عقل انسان فاهم او يريد ان يفهم؟ فيسجد محمد. اول ما يسجد يقول له ارفع راسك يا محمد، مش انت اللي تسجد، مش انت ده، احنا يعني كل العملية احنا اخوات يعني. هنا اريد ان افهم هل الله قاعد في الجنة ولا قاعد على العرش، وهل محمد دخل الجنة اول ما انشقت عنه الارض ولا بعد الحساب. ثم نأتي الى اثبات كذب محمد في هذه النقطة بالذات، نقطة قيامته، بما يلي. اتفقنا انه هيرفع راسه جمجمته يجد موسى عند العرش، ده اول حديث عن انس عن سعيد عن ابي سعيد عن النبي، هذا الحديث موجود في الصحيحين في كتاب الفضائل. محمد قام بجمجمته لقى موسى عند العرش، اجي نمرة واحد. اذا هنا في اثنين، محمد لوحده وموسى لوحده. في حديث اخر عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري، فاقوم انا وعيسى من قبر واحد بين ابي بكر وعمر. هنا في هذا الحديث نجد شيء جديد، بدل ما كان هيقوم لوحده ويلاقي موسى عند العرش، هنا قام هو وعيسى وقايم معاه ابو بكر وعمر. وفي حديث عن انس بن مالك انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة فاخرج من قبري حولي المهاجرين والانصار ينفضون التراب عن رؤوسهم. هنا نلاقي حالة ثالثة لقيامة محمد لهذه الخاصية، حالة ثالثة هنا انه قايم من قبره ومع المهاجرين والانصار. الحالة الرابعة عن ابن عمر قال رسول الله انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابو بكر ثم عمر ثم اهل البقيع. هنا حالة جديدة. وعن يوسف بن سيف قال احشر راكبا على براق، معرفش ازاي يعني جه من القبر. اذا كل هذه الاحوال المختلفة، خمس حالات او ست حالات لمحمد، كل حديث منهم يناقض الاخر ويأتي باخبار جديدة عن قيامة محمد. فكيف نضع هذه خاصية من خصائص محمد الا ان نقول نستبدل بكلمة اول من تنشق عنه الارض نقول اختصاصه بانه كذاب، لان هذا الكلام كذب. الخاصية الثانية هي المقام المحمود، هذه قتلناها بحثا. قال المولى ومن الليل فتهجد به نافلة عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، سورة الاسراء. المقام المحمود كلنا نعلمه، مهما كذب شيوخ الاسلام وحاولوا يبينوا ان هي الشفاعة وهي مش عارف هيعمل ايه عند العرش والكلام الفاضي ده، ولكن المقام المحمود وضحه ابن عباس في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن عباس يقعده على العرش. إذن يا مسلمين، هل تضعون لمحمد خاصية تساويه بالله، تجعله إلها؟ يعني هل من خصائص محمد ان امته أمة كافرة مشركة؟ وإلا فما معنى أن يجلس على العرش؟ من الذي يجلس على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. هل استوى محمد ولا استوى الله؟ مش هطول في الخاصية دي لأن كلنا نعرفها تمام. الخاصية الثالثة أنه أول شفيع. وأول شفيع بالتحديد هنا في الجنة. قال محمد أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تابعا. أضيف هنا حديث واحد إنه بيقول آتي في هذا الحديث في صحيح مسلم رقم 197 في كتاب الإيمان، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني اللهم افتحوا يا جماعة، فيقول الخازن من أنت؟ الخازن دوت اصطحبه ذات يوم في الجنة اللي هو رضوان، يعني يقول له من أنت؟ فأقول محمد. فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، تفضل. في الحقيقة أنا مش عارف يا الجنة دي إيه بالظبط، يعني بيت يعني ولا أنا مش عارف الجنة دي ممكن نتخيلها يعني إزاي، يعني ما أعرفش يعني كيف تكون بهذه الصورة ان البشرية دي كلها اللي هتخش الجنة تدخل من الباب دوت، يعني او ده الباب الرئيسي احتمال. يعني ثم نأتي الى امة محمد في خاصية محمد ان امته كنبي ستشهد على الامم يوم القيامة. لا بأس بأنها تشهد على الأمم، يعني إذا اعتبرنا المسألة ديت الأمة الأخيرة مثلا شهدت على الأمم التي قبلها مثلا أنها كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، نقول ماشي مفيش مشكلة يعني. لكن يجيء نوح، هذا حديث عن محمد، يجاء بنوح يوم القيامة، وكأن نوح مثلا موجود فين؟ في التخشيبة ولا في السجن، يجاء به يوم القيامة فيقال له هل بلغت الرسالة؟ فيقول نعم. فتسأل أمة نوح هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، ما بلغناش. فيقول من شهودك؟ ده الله بيسأل نوح، ليه هو انت ما تعرفش يعني؟ يقوم نوح يستنجد بمين؟ خدوا بالكم ان نوح معاه كان في الفلك ثلاث اولاد وزوجتهم ومعاه مراته، يعني ممكن ان الله يسألهم دول. انما لما بيسأل نوح ويقول له من شهودك؟ يقول نوح محمد وأمته. تصوروا هذا التهريج التافه، هذا الإسفاف الشرعي. ازاي يعني كيف تهضم ان نوح يسأل عنه محمد وأمته؟ فيجاء بهم فيشهدون لنوح. اي منطق هذا؟ في الحقيقة انا بشبه محمد ده يعني بتمثال لا حياة فيه، وعمالين يحطوا له يجملوا فيه زي المعابد الهندية. المعابد الهندية تبقى فيه مثلا تمثال ويقعدوا يحطوا عليه ذهب وجواهر وألمازات وفساتين وملابس، ايا كان الوضع هو تمثال اولا واخرا. هذا الصنم ايها المسلم، هذا الصنم المسمى محمد، لماذا تجمله؟ من يصدق ان تأتي امة يعني ما هوش النبي بتاعها وجات بعديه بالاف السنين عشان تشهد على امته اذا كانت كذبت او لم تكذب؟ كيف يعني؟ ايه المنطق في كده يعني؟ يعني اذا كان يكتفي محمد بالشهادة على المسلمين نقول معقول، لكن مالك انت ومال نوح وموسى وعيسى والناس كلها حتى تشهد امتك وكأنهم رأوا كل شيء بعينيهم؟ هذه الخاصية من اين جاءت يا مسلم؟ وايه دليلك ومستندك يعني؟ الا حديث محمد، وحديث محمد نشكر الهنا ان هو بدأتم تهجموها دلوقتي وتقولوا انها احاديث ملهاش اساس يعني. الخاصية الخامسة لمحمد على الانبياء انه اول من يجول على الصراط من الرسل. اول من يدوس على الصراط هو محمد. في الحقيقة لا، اول من داس على الصراط هم ابطال هذه الروم في الحقيقة يعني. وكل بطل يدوس على القرآن، لان القرآن هو الصراط، القرآن هو الصراط. اهدنا الصراط المستقيم في كل التفاسير معناها اهدنا علم القرآن، علم الكتاب. فهذا الصراط الوهمي الذي لا يعرف المسلم عنه سوى انه كلمة فارسية معناها الطريق. فهل هي طريق روحي، طريق رمزي، ام طريق بالفعل بين الجنة والنار؟ هي طريق بين الجنة والنار فعلا في الاساطير الفارسية، ولكن كل العلماء الشافعي وابن كثير وحتى الجلالين ذكروا ان الصراط هو القرآن او علم القرآن. اذا محمد من خصائصه انه اول من يدوس على القرآن في يوم القيامة. ده تفسير الشخص يعني. اما الخاصية الآتية فهي اعطاؤه الكوثر. الكوثر ده اللي هو ما اخدوش اي نبي تاني يعني. سئلت عائشة ما هو الكوثر؟ قالت هو نهر اعطيه نبيكم. طب هيعمل فيه ايه النهر ده؟ طيب يعني هل هيقعد على الشط ولا هينزل في المية ولا هيركب مركب في اللانش في المية ولا هيعمل بيه ايه بالظبط في الجنة يعني؟ ما فائدة هذا النهر الذي اعطاه الله لمحمد في الجنة؟ شاطئاه من الدر المجوف، دي عائشة بتقول شاطئاه من الدر المجوف، وآنيته كعدد النجوم. طب بالذمة يعني محمد مش هيكفيه كباية واحدة مسكوز واحد في النهر دوت؟ ما معنى آنيته كعدد النجوم. في الحقيقة أنا يعني أناشد ضمير المسلم اللي عايز يفكر ما الميزة ما الخاصية في هذا يعني، يعني إيه اداله نهر في الجنة يعني، إيه معناها يعني، ولم يعطي هذا النهر لغيره من الأنبياء، إيه القيمة يعني، وآنيته كعدد النجوم ماذا سيفعل بهذه الأواني يعني كلها. ثم اختصاصه بالوسيلة، المسلم بعد كل أذان لازم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يحرص المسلم على أنه يقول هذا الدعاء بعد كل أذان، وإلا مفيش شفاعة. طيب المقام المحمود عسى يعني شيء غير مضمون لمحمد، وآتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الفضيلة نعرفها، ما هي الوسيلة؟ ما معنى كلمة الوسيلة هنا؟ محمد طبعا فسرها وقال منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يعني زي البخت محطوطة زي البخت كده، هيفوز بيها واحد بس لطه. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. لا يا محمد، الوسيلة له ليس معناها المنزلة أبدا. الوسيلة شيء والمنزلة شيء، المنزلة ديت يعني الدرجة يعني المرتبة، لكن الوسيلة هي الكيفية الطريقة التي ندير بها أمرا من الأمور. هذا التفسير الأعوج من أين جئت به يا رسول الله؟ الوسيلة، وكيف يدعون لك أن تأتيك الفضيلة؟ وفي الحقيقة هذا الدعاء يعني ده صح، الفضيلة، لأن محمد لم يكن ذا فضيلة كما أوضحنا المرة اللي فاتت. الخاصية اللي بعد كده، نعرف ان محمد يعني منتهى علمه هو ما يصل اليه بصره. هل تصدقون يعني حاليا موجود على كوكب الارض 6 مليار نسمة، 6 مليار منهم مليار الا شوية كما نعرف، ومليار وشوية كما يقول المسلمين. أما أن تكون الخاصية هي أنه أكثر الأنبياء تابعا، يعني شعبه هيكون كبير يوم القيامة، أكثر شعب أكثر أمة، فيدخل من أمته 70,000 بغير حساب. ما معنى هذا الرقم 70,000؟ هو منتهى حساب محمد 10,000 فارس كانوا اللي دخل بيهم مكة، ده منتهى حسابه. زودوا عليهم كمان الكرة الأرضية عليها ايه 30,000 تاني، ده منتهى حسابه. ولذلك عشان يدخل 70,000، اذا كان محمد يتنبأ بان البشرية هيزداد عددها، يزداد عددها لدرجة ان هيخش من المسلمين 70,000، يعني يبقى عدد البشر كلهم على مدى العصور نقول مثلا 200,000. هذه الخاصية يا استاذ يا مسلم تلغي كل ما يمكن ان يلصق بمحمد من نبوة. 70,000 ده حي شبرا فيه اكتر من 7-8 مليون شبرا بس، 70,000 داخلين الجنة وأنت من أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. عن أبي هريرة قال النبي: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته أنا بقى. إذن كل نبي كان له معه من الآيات، كل نبي معه آياته. أما أنا، شوفوا الفخر بتاع محمد، كان الذي أوتيته وحيا. طب يا راجل، يعني التوراة بتاعت موسى دي اللي هي مش محرفة، اللي هي كتبها موسى في الحقيقة غير اللي احنا محرفينها احنا واليهود، ما كانتش وحيا؟ كانت جاية منين يعني؟ يعني اذا كان القرآن اللي معجزتك الوحيدة وحي، فالذي نزل على بقية الانبياء وحي زائد المعجزات، اذا اقل نبي يتفوق عليه. ما انت جاي لك وحي وهو جاي له وحي، وهم جاي لهم معجزات ايضا تؤيد، وانت ما جالكش معجزات. اذا هنا يعترف محمد بان هذه الخاصية لا تخصه، ليس اكثر الانبياء تابعا، وليس صاحب وحي، وليس صاحب معجزات بالطبع يعني. لكن بيقول ايه بقى، تخيلوا على النقطة اللي جاية دي: عرضت علي الأمم. عرضت فين بالضبط عليك الأمم؟ عرضت ازاي يا محمد؟ يا أستاذ عزيز 87، مرحبا بيك، يا ريت لو تخليك النهاردة أو الليلة دي معايا في الموضوع ده. عرضت على محمد الأمم، يعني ايه عرضت عليه الأمم؟ ازاي يعني؟ مش فاهم ازاي يعني. فجعل النبي والنبيان يمرون معه مره، يعني كل نبي ماشي معه شويه من التابعين له المؤمنين معه، والنبي ليس معه احد. يا راجل يا محمد، نبي لم يؤمن به ولا نفر وماشي قدامك، نبي بلا امه، يعني كيف كيف يتأتى ولا واحد امن بيه؟ طب ده نوح اللي الارض غرقت ايامه كان معاه 8، كانوا 8 في الفلك مؤمنين، منهم 7 مؤمنين بكلام نوح. ونوح يمر النبي قدامك لوحده؟ طب ما بعوت ليه؟ اياته فين؟ كلم مين؟ وحيه ايه؟ حتى رفع لي سواد عظيم. شاف بقى ايه سواد؟ يعني جماعة من البشر. السواد يعني مجموعة كبيرة. رفع له، هل تصدقون ما هذه الكلمة؟ رفع لمحمد، معنى ذلك انه عندما عرضت عليه الامم كان فوق في السماء، رفعت له امة. فسأل محمد: أمتي دي؟ قيل: لا، هذا موسى وقومه. انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أماتك. طيب تصوروا بقى، محمد في السماء والله بيعرض عليه الشغل الملفات، فأمة محمد تملأ الآفاق في السماء، كل هذه الأمة يدخل منهم 70,000 بغير حساب. هل يعني هل نقدر نقارن هذا الرقم بالأفق المليان بالأمة بتاعت محمد؟ هل نستطيع أن نقارن هذا الرقم ببعضه؟ 70,000 من أمم تملأ السماء، ده استاد القاهرة بياخد 120,000 بتاع كرة القدم، استاد القاهرة 120,000، والاستاد بتاع البرازيل الرئيسي بياخد 200,000. اختص ايضا بانه سيد ولد ادم، دي مش هنتكلم فيها، وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، خليها برضو هنا. ولكن قبل ان ننتقل منها هنا، نقف لحظة امام عيسى. ليه؟ لانه امة ابراهيم لما راحت تقول لابراهيم يا راجل الحقنا هنموت خلاص من الوقفة، اشفع فينا نتحاسب نروح جهنم بس يرحمونا نخلص، ابراهيم هيقول لهم انا كذبت 3 كذبات وما اقدرش. طب يا موسى الحق شوف. فموسى يقول لهم ايه؟ لا ده انا قتلت واحد بدون حق. طب يا نوح، نوح يقول لا ده انا داعيت على قومي ما اقدرش. فيروحهم لعيسى. العبارة دي مهمة جدا للمسلم قبل المسيح في الحديث، اذهبوا الى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا فاشفع لنا، الا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر لنفسه ذنبا. خدوا بالكم هنا، إبراهيم ذكر له ذنوب 3 كذبات، نوح دعا على قومه أدي ذنب، موسى قتل، لكن عيسى لم يذكر ذنبا. ثم يقول عيسى نفسي نفسي نفسي، يعني سيبوني انا بس يا دوبك الحق اهرب. بينما الذي سيشفع وهو محمد، القرآن بيقول انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ذنوب وذنوب وذنوب طمس فوق رأسه كموج البحر، مع احترامي للمزامير يعني، لكن المقام محمد اللي بيقول له ان وزره انقض ظهره، ده اللي هيشفع. ابو ذنب واحد زي موسى ولا نوح مش هيقدر. ابراهيم كذب 3 مرات ومحمد حلل الكذب في 3 مواضع، ابراهيم مش هيقدر، لكن محمد هو اللي هيشفع. لا ادري كيف يعني. بعد كده اختصاصه بتخفيف العذاب عن عمه ابو طالب. لم يرد ابدا ذكر ان محمد خفف العذاب عن امه امنه ولا ابوه عبد الله اذا كان هو عبد الله يعني، بل قال ان ابي قال للست ولا للراجل ابوك وامك مع ابي وامي في النار، بينما هنا نجد انه خفف العذاب عن عمه ابو طالب. خففه ازاي؟ خلاه بس في ضحضاح من النار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، صحيح مسلم. انا افتكرت ان الحديث ده مدسوس من الشيعة على اساس ان ابو طالب يبقى ابو علي، لكن لقيته انه موجود في صحيح مسلم. فهذه الخاصية لمحمد عن الأنبياء، إن محمد شفع لأبي طالب. ما هو وجه المقارنة هنا أن يقال أن محمد تفوق على الأنبياء فإن محمد تشفع لأبي طالب؟ إيه علاقتها بالخصائص دي على الأنبياء؟ ما معناها يعني؟ ما معناها؟ عشرات الكتب في مثل هذه الخصائص، وأنا لا أعتقد أن واحد من اللي بيسمعه دلوقتي شايف لها فايدة في الحقيقة، أنها تعتبر علم من العلوم التي تذاكر وتدرس. يعني بكده نبقى دخلنا في موضوع آخر، وهو موضوع خصائص أمة محمد. أمة محمد، انتهينا من خصائص محمد على الأنبياء في الآخرة، ونجد هنا أمامنا أول اختصاص لأمة محمد، اختصاصها بالخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس. عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله: نكمل يوم القيامة 70 أمة نحن آخرها وخيرها. خير أمة أخرجت للناس. نعلم تماما أن أبو هريرة ذكر أنها خير أمة. ليه؟ لأنها تأتي بالناس في السلاسل فيدخلونهم الإسلام. أنا سأرجع موضوع خير أمة ده لموضوع النقاش اللي قاله أحد الأساتذة مع عمارة، ونشوف خير أمة وكيف هي. اختصاص هذه الأمة بأنها لا تجمع على ضلالة، لا تجمع على ضلالة، ولكن هي تفرق على ضلالة. يعني ضلالة الإسلام هي التي أنتجت الشيعة والسنة والقاديانية الأحمدية وعشرات المذاهب التي لا نستطيع أن نقول تجمع عليها الأمة الإسلامية، ولكن هي تفرق عليها يعني على أساسها. يعني ليست هذه بخاصية أبدا أنها لا تجمع. يا ريتها تجمع على ضلالة، نقول أمة متحدة، يا ريت، ولكنها لا تجمع على ضلالة، ولكنها تفرقت على ضلالة. هي أول أمة هتخش الجنة، وهي الأمة الوحيدة اللي هتخش الجنة يعني الحقيقة، ولكن يقارن محمد بينهم، بين هذه الأمة وبين أهل الكتاب، في مقارنة مضحكة في الحقيقة. يعني نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. ماشي، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أتيناه من بعدهم. يعني أهل الكتاب جابوا كلامهم كتبهم قبلنا، وقال نحن القرآن بعدهم. ماشي، فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. ايه بقى اختلاف أمة اليهود وأمة النصارى هنا؟ يومهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، وهو يوم الجمعة. تصوروا هذه السفسطة الكلامية التافهة، ما قيمة هذا الحديث؟ هداهم الله ليوم الجمعة، ما معنى الهداية هنا يعني؟ في ايه يعني؟ في ايه؟ فاليوم لنا اللي هو يوم الجمعة، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى، الحقيقة انا اتأسف على اذا كنت قضيت في حياتي سابقا وقت في قراءة مثل هذه السخافات واعتبرها من اصول الدين في الحقيقة. يعني ايه الجمعة؟ يعني ايه الجمعة؟ وهل ان الله هداهم الى يوم الجمعة يعني ده اكتشاف مثلا؟ طب ما يوم الجمعة كان عند السابقة قبلهم وعند غيرهم من الكفرة. يعني لنا عودة الى يوم الجمعة بعد شوية. يرجع ويقول انه هذه الامة وسطية وستشهد على الناس، واحنا ناقشنا النقطة ديت. ومن خصائص امة محمد ان مرض الطاعون يعتبر استشهاد او شهادة. يعني اللي يموت بالطاعون في امة محمد فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم انه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وجعل رحمة للمؤمنين، ليس من احد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد. وعن أنس بن مالك عن النبي قال الطاعون شهادة لكل مسلم. الله، أما زعلانين ليه؟ زعلانين ليه من القنابل الجرثومية اللي عند إسرائيل؟ زعلوا ليه لما صدام قتل الأكراد بالقنابل الجرثومية؟ زعلوا ليه؟ طيب ما هم شهداء اهو. يعني لو ضفنا الطاعون إلى التفجير هنجد ان البركة ركب الاسلام يعني من فوقه لتحته. ايضا من ضمن شهداء الاسلام المبطون، يعني اللي بطنه توجعه ويموت، اللي يجيله مرض في البطن يعني، والغريق وصاحب الهدم، يعني اللي يقع على دماغه بيت مثلا، واخرهم الشهيد في سبيل الله. قدم محمد في هذا الحديث، وهذا الحديث عن أبي هريرة في البخاري في كتاب الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر. الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله آخرهم. وصفوفها كصفوف الملائكة، أيضا خاصية من خواص أمة محمد. هناك خاصية في الحقيقة أنا ضحكت عليها يعني بكل أمانة، فضلت أضحك لأنها حقيقة، حقيقة واضحة. بيقول فيها قال رسول الله مثل لا يدرى أوله خير أم آخره. أقوله تاني: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. تخيلوا في بحث من الأبحاث أنا كاتب إيه بين قوسين في العبارة ديت: لا أرى أولا ولا آخرا في الواقع. أمة محمد المطر ده أول ما نزل على الأرض من السماء دمر الدنيا ودمر الحضارات، أدي أول المطر بتاع محمد. أمرت أن أقاتل الناس جميعا، أدي المطر. قتال، جعل رزقي تحت سن رمحي، لص، انكحوا ما طاب لكم وما ملكت ايمانكم، مغتصب. مش ده اول المطر؟ طب نيجي نشوف اخر المطر دلوقتي، اين الخير في امة محمد حاليا ونحن في نهاية المطر اهو؟ فين الخير الحالي يعني سوى التدمير والقتل والفقر الذي يحيط بأمة الإسلام والجهل المدقع اللي هم غرقانين فيه؟ فين بقى؟ لا يدرى الخير في أوله ولا في آخره. فين الخير اللي هنا في الأول وفين الخير اللي في الآخر؟ هذه خاصية؟ هل هذه خاصية تختص بها أمة؟ كان أقدر به أن يقول لا يدرى له خير في الحقيقة بالمرة يعني من بابه يعني. خاصية أخرى من الخصائص العظيمة، اختصاص أمة محمد بصلاة العشاء. يا سلام، اختصت هذه الأمة بصلاة العشاء. اعتموا بهذه الصلاة، عن معاذ بن جبل في صحيح أبي داود الجزء الأول صفحة 85 الحديث 421. اعتموا بهذه الصلاة، صلاة العشاء يعني صلوها بالليل في العتمة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. الحقيقة أنا ما أعرفش هل كان يعني الكفار اللي أسلموا مع محمد دولت، طيب دولت ناس يعني ليهم عذر، اليهود والمسيحيين اللي أسلموا مع محمد لم تصلها أمة قبلكم، كيف تهضم مثل هذه العبارة؟ يعني ايه صلاة العشاء التي فضل بها المسلمون على غيرهم؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما فيش غيرهم بيصلي بالليل؟ ما هي العشاء يعني في العشية، العشاء يعني بالليل في الظلمة. هل هذه خاصية اختصت بها أمة محمد يوم الجمعة وصلاة العشاء؟ ما الخاصية في هذا؟ يعني ايه الفضل في دوت؟ يعني ثم اختصاصها بأن الله جعل لها الأرض مسجدا وطهورا، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نفرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يا عظمة أمة محمد بأنها بتصلي في أي مكان، وكأن البشر جميعا، ده الهندي لو شاف البقرة ماشية في الشارع بيسجد في أي مكان. هل هذه خاصية يا أمة محمد إن الأرض جعلت لكم مسجدا؟ كلمة مسجد ليس معنيا بها المبنى، يعني معني بها مكان السجود، موضع السجود ايا كان، يعني في بيت، في الشارع، في الملعب زي ابو تريكة والجماعة دولت، اي مكان يصلوا فيه. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، جعلت لك انت لوحدك. لو تعلمون، وهذا النداء للمسيحيين واليهود، ما يعني محمد بهذا؟ جعلت لي الارض، هذا هو المبرر ان الاسلام يريد ان يحتل كل العالم، لان الارض كلها لله وللرسول. جعلت لي الارض، لا يقصد بها فقط المساحة اللي قدامه، ولكن يقصد بها نظرة استعمارية بعيدة المدى، لازال ينادي بها المسلمين حاليا في اوروبا على فكرة، لكن بينهم وبين بعض. اختصاصها بأن الله جعل لها التيمم عند عدم الماء. لا أعتقد أن هناك أمة تحترم إلهها إذا جعل لها التيمم مكان الماء، لأنه أولا إله يدعو إلى القذارة والأمراض، ثانيا إله كذاب، لأن المسلم عندما يتوضأ بيزيل التراب من على جسمه، لا أكثر ولا أقل، فكيف يتيمم المسلم بالتراب الذي هو منذ قليل كان نجاسة على جسمه، يعني لا يقابل الله بإيده إيه مش مغسولة، ولا وجهه مش مغسول، ولا شعره مش مغسول، ولا رجله مش مغسولة، ولا أشياء أخرى مش مغسولة. ثم يأتي بعد ذلك لكي يدخل إلى الله بطيب، لأن الشافعي بيقول إن التيمم يكون بتربة تصلح للزراعة، لابد أن تصلح للزرع، فكيف أنت تغسل من التراب وبعدين تغسل بالتراب ولنفس السبب وهو الصلاة. ثم أيضا عندما نجد إنه محمد يقول تيمموا ولو لعشر حجج، يعني توسخوا تقذروا لمدة 10 سنين بالتراب والعرق والطين، وهذه خاصية خصكم الله بها من فوق 7 سماوات. امال طيب لما دي الخاصية امال تبقى الرزية تكون ايه يعني؟ اختصاصها بان الله احل لها الغنائم، هل دي خاصية بالذمة؟ يعني بعبارة اخرى اختصها باغتصاب اموال الغير، عنوة بالسرقة بقطع الطريق. القوافل اللي كان محمد بيقف لها في السكة وتسببت عن غزوة بدر وغزوة احد والحاجات دي، هل مهاجمة القوافل المسالمة يا محمد خاصية اختصك بها الله انت وامتك؟ هل النهب خاصية؟ هل الاجرام خاصية؟ خاصية يعني حاجة مفضلين بيها. هل تفضلون على الامم بالسرقة والنهب ومهاجمة القوافل؟ أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء، شكرا، ما كناش هنحترم ولا نبي. أحلت من ضمن 5 أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. يا سلام، ثم يأتي إلى مقارنة مسروقة في الحرب التي كانت بين يشوع وبين المدن الكنعانية. محمد بيحكي الحكاية دي بطريقة يعني تليق بالوسط اللي كان موجود فيه، وسط الأساطير والشعوب المتخلفة. بيقول غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها بعد، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقفها بعد، ولا آخر اشترى غنما أو الكلام ده كله يعني. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا، قصة يشوع يعني. فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع الغنائم وجاءت كدين، فجاءت يعني النار، بيوضحها كلمة جاءت دي، لتأكل الغنائم ديت فلم تأكلها. فعرف الراجل النبي دوت ان فيه واحد سرق، فقال عبارة: فيكم الغلول، الغلول الذي طبعا يسرق من الغنيمة. والغلول في القرآن لم يكن سوى محمد الذي غل من الغنيمة كما نعرف القطيفة الحمراء، فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها. إذا محمد عايز يشرح لهم يقول لهم إيه؟ إنه قبل كده كانت الغنائم بتيجي نار من السماء تأكلها، وده طبعا يعتبر نقص في هذه الأمة. إنما الخاصية اللي اختصت بها أمة محمد هي أن الله أحل لنا الغنائم، رأى ضعفنا ورأى عجزنا فأحل لنا الغنائم. ما رأيكم في هذا الكلام؟ إذن الغنائم لم تحلل لغيره من الأنبياء، وكانت اعترافا بأن إله الإسلام لا يستطيع أن يقوم بأمته، لأنها كانت علامة اعتراف بضعفهم، بضعفهم أن إلههم لا يغنيهم من جوع. إن الله أحل لها بعض الأطعمة، أحل لنا الدم ميت يعني دمان وميتتان بحال، والميتتان الحوت والجراد. الحوت يقصد به السمك. انا اعتقد الناس كتيرة بتاكل الكبد والطحال طبعا، وليست من خاصية امة محمد. والسمك الكل بياكله كفار ومؤمنين، فتبقى كلمة واحدة هنا او كائن واحد، وهو الجراد الذي هو ده اللي اختصت بيه امة محمد، اكل الجراد والحشرات. واختصت بأن الله قبض رسولها قبلها. بيقول محمد إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها. ما أعرفش إيه الكلام الفاضي ده يعني. يعني إذا أراد أن هو الله يكرم أمة قبض نبيها قبلها. طب هو كان هيفضل النبي عايش لحد يوم القيامة مثلا؟ بالعقل يعني، بالعقل، هل النبي لن يقبض إلا بعد أن تنتهي أمته؟ وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها، أهلكت الأمة وهو ينظر. يعني أبسط لكم المسألة، يعني لو ربنا عايز أو الله عايز أمة زي أمة الإسلام يختصها بحاجة، يخلي محمد يموت والأمة ماشية بحالها ماشي. وإذا أراد إن هو يأذي أمة يعذبها، يخلي أعدائها يعذبوها ويفنوها، ويتبقى النبي بطوله بعد كده. طب ما كنت بعت النبي ليه؟ إذا كان النبي سيكون بلا أمة بعد كده بعته ليه طيب؟ كلام فاضي، كلام فاضي يا أستاذ عزيز، أنا مش شايف له معنى في الحقيقة يعني. أكبر كذبة وأكبر سرقة وجدتها في هذا البحث عن ابن عمر عن النبي قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. أنا عايز الإخوة المسيحيين اللي بيقروا في الكتاب المقدس ياخدوا بالهم من الموضوع ده. فقال: من يعمل لي، يعني راجل استأجر ناس تشتغل عنده، فقال من يعمل لي من غدوة الى نصف النهار على قيراط، يعني ناس الصبح بدري يشتغلوا لحد الغدا. فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين، يعني شغل اقل وهيديهم اكتر، فانتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء. ده مثل السيد المسيح، حرامي يا لص، جبت فيه اليهود وجبت فيه النصارى وجبت فيه إيراثين. إيراث لما يكلك يا أخي إلى هذه الدرجة تستخف بعقول المسلمين الضعفاء العقل بهذه الصورة. وبعدين يقول لهم لما للنصارى واليهود أنا أنقذتكم من حقكم، قالوا له لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ده الجزء ده يخص ايه؟ المسيحيين. انا بقى هقراها من الكتاب المقدس للمسلمين حتى يقارن المسلم ويعرف اين يقف مع هذا الرسول الكذاب. في انجيل متى الاصحاح رقم 20، فان ملكوت السماوات يشبه رجلا، ملكوت السماء، ملكوت السماء يشبه رجلا خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لقرنه، فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وأرسلهم إلى قرنه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة. الساعة الثالثة يا مسلمين يعني الساعة كام؟ 9 الصبح في التوقيت اليهودي. ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى القرن فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. السادسة يعني 12 الظهر والتاسعة يعني 3 بعد الظهر. ثم نحو الساعة 11 اللي هي الساعة 5 بعد الظهر خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى القرن فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب القرن لوكيله ادعوا الفعل واعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذهم أيضا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ هذه هي القصة يا محمد، سرقتها وخليت المسلمين لأنهم جم في آخر الزمان هم أصحاب قيراطين قيراطين. الموضوع يا أستاذ عزيز ويا غير عزيز، أقصد يا غير يعني الناس غير الأستاذ عزيز، يعني حضرتك عزيز على قلبي، يعني المقصود هنا أن الإله الحقيقي لا يأخذ بطول الصلاة ولا بطول العمر في الأعمال الصالحة، ولكن يأخذ بضمير الإنسان كيف يعمل ولا يهمه أن يخلص الإنسان من الإسلام أو غيره من العبادات الوثنية ويعرف الإله الحقيقي لمدة يوم لمدة ساعة. نعرف تماما أنه الملكة ألكسندرا زوجة دقلتيانوس الطاغية آمنت بالليل وقطع رأسها صباحا، وسبقت الشهيد مارجرجس نفسه إلى أمجاد السماء وهي لم تكمل عدة ساعات. الزانية التي جاءوا بها لمارجرجس في السجن آمنت وقطع رأسها في الحال ليلا، وسبقت الشهيد مارجرجس نفسه إلى السماء. إذن هذا هو ما يريده رب المجد وما شوهه شيطان محمد. اختصاص أمة محمد أيضا بأنها معذورة إذا أكرهت، حتى لو اضطرت أن تجحد إيمانها وأن تسب الله وتسب الرسول. ونعلم جميعا قصة عمار ابن ياسر. محمد بيقول إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما تكره عليه. هنا نجد أن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني من يكره فليكفر وليضرب هذا الإله بكل ما يستطيع أن يرميه به. هل هذه خاصية أم هذه خساسة؟ إله بدلا من أن يقول للمؤمنين به أعطوا أرواحكم ودمكم في سبيل التبشير باسمي، الإله الذي جعل من نفسه نموذجا يحتذى، قيل عنه في الكتاب لأنه ينبغي أنه كما سلك ذاك نسلك نحن أيضا، يعني حتى الموت ولا نقول كفرنا بإلهنا ولا نجحد الصليب. والإله الآخر يقول إذا اتمسكت واتقفشت كن جبان، كن خسيس واجحدني، مثل عليهم، اكذب. وهذه خاصية؟ هل الجبن والخسة والكذب صارت في الإسلام خاصية من خصائص أمة الإسلام؟ ونقول عنها خير أمة أخرجت للناس، فكيف تكون إذن أحط أمة أخرجت للناس؟ اختصاص أمة محمد بأن اليهودي والنصراني فداء للمسلم من النار، ولا تعليق على هذه النقطة، لا تعليق، لكم أنتم أن تعلقوا ما شئتم. نصراني ويهودي ولو كان قبل الإسلام وآمن ثم جاء الإسلام وارتكب المسلم ما شاء من المعاصي والموبقات رغم عدم احتياجه لها، يعني المسلم ايه هيزني؟ طب ما عنده الزواج أربعة وما ملكت أيمانه. هيسرق؟ طب ما عنده الغنائم. هيقتل؟ ما عنده دم المسيحي حلال، يعني مش محتاج ان هو يزود بلاويه. ومع ذلك اذا اعتبر مجرما ايضا ورايح على النار يخرج من الجنة انسان صالح ويوضع هذا المجرم في الجنة والانسان الصالح يذهب الى جهنم. هل هذه خاصية يا اله الاسلام ام هذه خصة هذه المرة منك انت مباشرة؟ يعني كيف يثق فيك المسلم؟ كيف يحترمك وأنت بهذا الغدر والخفة؟ كيف؟ لا أدري. أهم خاصية وهي الأخيرة أن أمة الإسلام محفوظة من الهلاك والاستئصال. أمة الإسلام التي تحولت في العصر الحالي إلى العصر الحجري من حيث تخلفها ومن حيث تسارع الشيوخ على المادة وعلى إخراج ما في الإسلام من مساوئ إلى العالم لكي يعرف كيف يكون حال الإسلام في وسط النظافة الدولية التي نرمي إليها جميعا. أمة محفوظة من الهلاك والاستئصال. هل تعرفون ماذا قال محمد عن هذه الأمة؟ إن الله زوى لي الأرض. زواها يعني إيه؟ يعني مسك كده الأرض من كل الزوايا وعرضها على الشيف بتاعه على محمد. إيه رأيك يا سيدي الرسول، أنا عملت كذا وكذا وكذا. شوف الأرض، بيعرض عليه التقرير يعني. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا ولا يسلط عدوا عليهم من سوى أنفسهم. يعني المسلم عدو المسلم، وليس كما يقول محمد المسلم أخو المسلم. لا لا لا لا، محمد الدعوة دي فعلا دعوة الظاهر كانت طالعة من قلبه، لأن أمة الإسلام تفنى ببعضها البعض. لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا سوى من أنفسهم. مش ده اللي حاصل حاليا؟ ماذا يحدث في العراق؟ مش الشيعة ضد المسلمين برضو؟ في فلسطين مش برضو الشيعة وحماس وغيره؟ في لبنان مع الأسف اللي دمروها، في غيره وفي غيره وفي غيره. ألا يهلك المسلم؟ من الذي يفجر في مصر سوى المسلمين؟ من؟ السعودية مين اللي بيفجر فيها دلوقتي؟ المسلمين. هل هذه خصائص يا أمة الإسلام أم نقائص؟ هذه خصائص أم نقائص؟ في الحقيقة لحد كده الخصائص خلصت، لكن هناك مثال رائع، مثال رائع. محمود الزهيري يتناقش مع المفكر الإسلامي محمد عمارة، باختصار شديد الراجل بيقول له يا عمارة ده حالك وحال شيوخ المسلمين الحالية، إنكم تقيمون الأمور تقييما راجعا إلى خلفيات، تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. السقط اللي هو الجنين اللي بيسقط من أمه ميت. لماذا ذكر هذا الكلام أو بدأ هذا النقاش مع محمد عمارة؟ لأن محمد عمارة بيقول إن المسلمين في أمريكا زادوا من بعد أحداث سبتمبر، وبيتهم الرجل محمد عمارة بالتحريض على تدمير كل ما هو حضاري، إذا كان ده هيكون سبب في زيادة المسلمين في امريكا. ودخل في مسألة انه المسلمين نفسهم مستعبدين في بلادهم من حكامهم ومن شيوخهم. بيقول له هل يعلم هؤلاء الشيوخ والعلماء والفقهاء والمحدثون والمفسرون والمفكرون كم عدد سكان إسرائيل وكم مساحة الأرض المغتصبة من فلسطين والمقام عليها الوطن الإسرائيلي البديل، وكم هو حجم التبادل الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية، وفي أي اتجاه يسير ميزان التعامل بين البلدين بين الجانبين، وما هو حجم القوى العسكرية؟ أنا الكلام ده أنا بقرأ ليه؟ لأن المفروض أن أمة منحت خصائص من الله أن تكون أعظم أمة، أن تكون خير أمة. نشوف خير أمة هنا. ما هو حجم القوة العسكرية للدول العربية مجتمعة مقارنة بدولة إسرائيل؟ إن أهم ما يشغل بال وعقل وفكر ووجدان المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة هو أن عدد المسلمين في أوزديان وفي أمريكا وفي فرنسا بالذات، فهو يقرر في الملتقى الدولي الثاني لخريجي جامعة الأزهر حسب ما نشرت صحيفة المصري اليوم إن الإقبال على الإسلام يتزايد بصورة ملحوظة في مختلف أنحاء العالم خاصة مصر. أنا أناشدكم بضمايركم مسلمين قبل مسيحيين، هل في مصر يتزايد عدد المسلمين أم يتناقص؟ يا كذاب يا عمارة. اعتنق 20,000 أمريكيا هكذا يقول عمارة في أمريكا الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر. 20,000 أمريكي أسلموا، والسبب إيه؟ تفجير حضارة بلادهم من المسلمين، ده السبب، ده اللي أقنعهم بالإسلام. وكأن هذا الكلام الراجل اللي بيناقشه يعطي ضوء أخضر للمزيد من العمليات الإرهابية حتى يتمكن المهووسون أصحاب عقلية التطرف الديني المبنية على القتل والتخريب والإرهاب من إحداث المزيد من العمليات الإرهابية ضد غير المسلمين في العالم، طالما المفكر الإسلامي محمد عمارة يرى أن زيادة أعداد مسلمي أمريكا الكافرة زاد بعد العمليات التفجيرية الإرهابية. ولم يبدي المفكر الإسلامي محمد عمارة رأيه في أصحاب الديانة الوثنية الأرضية أي البوذية تعبد بها الشعب الصيني والتي يزيد أتباعها عن 1.5 مليار بوذي في الصين فقط، ومعها توجد الديانة الزرادشتية والكونفوشيوسية وديانة الهند. بيقول هنا هل من الممكن أن يجري المفكر الإسلامي محمد عمارة مقارنة بين زيادة أعداد البوذيين والكونفوشيين والزرادشتيين وعباد البقر وبين زيادة أعداد المسلمين، أم أن المقارنة لا تجوز حسب تكوينه النفسي والوجداني والعاطفي إلا بين المسلمين والمسيحيين فقط؟ ده ملخص الجزء الاولاني من الموضوع بتاعه، يعني هي محاورة طويلة بيناقشوا فيها لماذا حقيقة يا أمة الإسلام تتباهون عندما يعلن مسيحي إسلامه أو عندما تحدث مصيبة للمسيحيين. اشمعنى 1.5 مليار مخبوزي في دولة الصين لوحدها. يعني ازاي؟ انا مش فاهم. يعني هو انا اعتقد انهم مليار ونص ليس في الصين وحدها، ولكن هم البوذيين يعني في العالم كله. مش ممكن يكون الصين فيها مليار ونص بوذي يعني. لكن ايا كان الرقم، لماذا يتم دائما عقد المقارنة مع المسيحيين فقط؟ ثم يطالب هذا الرجل الدكتور عمارة، بيقول له هل لك أن تجري مقارنة بين التحضر والعلم والثقافة والفن والنظافة وتصدير الغذاء والدواء والملابس والأجهزة والمعدات العلمية والشخصية حتى سجاد الصلاة والجلابيب البيضة والمسابح وساعات اليد والمنبهات التي تصنع في بلاد الكفار، ولا أقول الطائرات والسيارات والكمبيوتر وشبكة الإنترنت والصواريخ والدبابات وكل ما هذا؟ هل لك أن تجري مقارنة بين الدول الإسلامية وبين تلك الدول الوثنية في هذه المجالات؟ مش أنتوا خير أمة أخرجت للناس؟ مش أنتوا الأمة التي اختصها الله برسوله محمد بخواص اللي قلناها على مدى محاضرتين، وأمة بهذه الخواص اختصت بصلاة العشاء وبيوم الجمعة ومثل هذا الهراء الفارغ؟ هل لكم أن تقارنوا أنفسكم بصناع الحضارة الحاليين لتروا من هم الذين لهم خصائص أن يكونوا بشرا يا مسلمين، وبينكم أنتم الذين لازلتم ترفثون في غابة من الغباء إلى الآن؟ بيقول له لا أدري أين الحضارة الإسلامية في عالم البشر الآن. هكذا يسأل محمد عمارة. مش بتعد المسلمين، مش بتعد المسيحيين الذين أسلموا؟ طيب ما تعد، طيب الحضارة بتاعتك تقارنها. أين الحضارة الإسلامية في الزراعة والصناعة والتجارة؟ أين الحضارة الإسلامية في توفير الغذاء للمسلمين أنفسهم؟ أم أن الحضارة الإسلامية يا دكتور عمارة هي حضارة كم مسيحي تركوا المسيحية واتجهوا إلى الإسلام؟ ثم يبدأ في الحقيقة يسدد لكمات صعبة، فإنه بيقول له من الذي يها دائما؟ هل هم شيوخ الإسلام؟ هل تقف يا عمارة، عمارة مثلا هل قال مرة لأمريكا اوقفي وجودك في العراق؟ هل لديك استعداد يا عمارة أن تفجر نفسك؟ هكذا يسأله الرجل. هل لديك الشجاعة أن تفجر نفسك زي ما؟ ماذا يمكن أن يحدث لو تولى المسلمون بهذه الوضعية المزرية أمر العالم المعاصر؟ سؤال رائع. مش الإسلام فيه الحلول لكل مشاكل البشرية؟ فليأتي المسلمون لكي يحكموا العالم الآن. كيف سيحكمون هذا العالم؟ ما هو دور المفكرين أمثالك يا محمد عمارة وواجبهم ضد الظلم والفساد والاستبداد وكثير من هذا الكلام؟ نكتفي بهذا، ويعني نرجو أن يعرف المسلم قبل المسيحي وقبل اليهودي وقبل اللاديني أن تلك الخصائص التي يقول شيوخ الإسلام أنها منحت من الله لهم، سواء في سورة رسولهم الكريم، في سورة أمتهم التي هي خير أمة أخرجت للناس، ما هي إلا تفاهات وأكاذيب جاء بها أولا محمد ثم شيوخ الإسلام والتابعون من بعد محمد، ولا زال يتغنى بها المسلمون البسطاء المساقين إلى حتفهم في جهنم ما لم يعرفوا أين يقفون. أشكركم على الوقت اللي قضيناه دوت، ومرحبا يا مدكري 2010، مرحبا يا أستاذنا وأستاذتنا الدكتورة سامسونج، ربنا يبارككم. وصدر المايك يا أستاذة مارينا.